نوعية اسمها فيزيولوجيكال، في نوعية ثانية باثولوجيكال. فيزيولوجيكال وباثولوجيكال، مش كل الامينورية تبقى معناها ان في مشكلة. في فيزيولوجيكال امينورية بتهيألي الأمثلة سهلة أوي على الفيزيولوجيكال. إيه اللي يعني الفيزيولوجيكال امينورية؟ أكثر حاجة في الدنيا واحدة during pregnancy أو during lactation. during pregnancy مستوى الهرمونات عالي جامد فشل عادي خلاص مفيش دورة خلصت يعني. during lactation مين اللي عالي؟ برولاكتين. برولاكتين له effect anti gonadotropin. antagonizing gonadotropin. وبالتالي اللي عندها برولاكتين عالي مش كده بالظبط. during pregnancy during lactation. في اثنين كمان before ايه وافتر ايه؟ before puberty وافتر منوبوز. يعني طبيعي جدا ان واحده عندها 5 سنين ما بيجيلهاش دواء، ولا اللي عندها 70 سنه ما بيجيلهاش دواء. ده فيزيولوجيكال. خلاص يفضل اثنين كمان اللي هم شورت بيريد افتر بيوبرتي وشورت بيريد بيفور منوبوز. دول المفروض ان انتوا عارفينهم، بس انا هفكركم بيهم بالراحه كده. بعد البيوبرتي بفتره قصيره او قبل المنوبوز بفتره قصيره البرودكشن بتاع الايستروجين بيبقى قليل. يعني واحده يا دوبك بعد البيوبرتي الايستروجين بيبقى قليل، او قبل المنوبوز الايستروجين بيبقى اقل. لما يبقى الاستروجين قليل مش هينديوس ايه؟ مش هينديوس ال اتش بي. لما ما يعملش ال اتش بي البنت دي ولا الست دي هتبقى انوفيلاتوري، مش كده؟ والانوفيلاتوري دي عندها شورت بيريود اوف اوفيليشن، طول ما فيش اوفيليشن كانت ضهر البيت بشهرين او ثلاثه. فطبيعي انك تلاقي واحده عندها 12 13 سنه يا دوبك كده في الاول، اول ما ابتدى يجي لها سايكل تلاقي السايكل دي بتجيب بشهرين او ثلاثه. وطبيعي انك تلاقي واحده عندها 44 سنه برضه نفس القصه، تمام؟ لان السايكل في هذا الوقت بتبقى ايه؟ انوفيلاتوري. ده كله اسمه فيزيولوجيكال امينوريا، ده مهم جدا جدا راح من الاول. يعني مش لازم تبص الامينوريا من الاول اعتبار انها جديده، احنا اتفقنا انها مش دي. طيب الباثولوجيكال امينوريا بقى، احنا ممكن نقسم الباثولوجيكال امينوريا دي اكتر من تقسيم. يعني في حاجه اسمها كريبتو امينوريا وفي حاجه اسمها ترو امينوريا. كريبتو امينوريا مين؟ كريبتو يعني فولس. فولس امينوريا يعني في واحده عندها ريستريشن بس مش دايما. الامينوريا ممكن تتقسم تقسيمه ثانيه كمان الى حاجه اسمها برايمري وسكندري. برايمري امينوريا وسكندري امينوريا. فالزياده دي على فكره محتاجه اهميه اللي اسمه برايمري وسكندري. برايمري امينوريا يعني واحده عمرها ما جالها دواء. ده اسمه برايمري امينوريا. يعني واحده عمرها ما جالها دواء. دي اسمها برايمري امينوريا. دي اسمها برايمري امينوريا. اللي ما جالهاش دوره اسمها برايمري امينوريا. بس هو الفكره في حاجه ما جالهاش دوره لغايه امتى؟ يعني لغايه امتى هنعتبر ان دي حاجه ابنورمال؟ السن هو يا 14 يا 16 على حسب 14 سنه او 16 سنه على حسب في ديفلوب اوف سكندري سكشوال كاركتر ولا ما فيش. سيجنفكنت بوينت، معلش كنت بسكت شويه لو سمحت، احنا واقفين في الجد على طول. دي سيجنفكنت بوينت. هو عشان يحصل سكندري سكشوال كاركترز عايزين ديفلوبمنت اوف بريست وديفلوبمنت اوف اكسترنال جينيتاليا والبنيناين كونتور، الكلام ده كله عايز ايه؟ عايز ايه؟ صح؟ فنقدر اقول لنفسي ايه؟ صحيح ولا لسه؟ اقدر اقول لنفسي ايه؟ طالما انه في واحده عندها بس ديفلوبمنت وعندها سكندري سكشوال كاركترز وعندها ديفلوبمنت اوف اكسترنال جينيتاليا يبقى في ايستروجين. وانا عارف ان الايستروجين ده ما بيطلعش الا اذا كان الهايبر ثيرمال شغال، الجلوتا اللي شغاله والاوفري شغاله. صح؟ ما عشان يبقى في برودكشن اوف ايستروجين من الاوفري لازم يكون هاي بتاعك بيشتغل والجلوتا بيشتغل والاوفري كمان بيشتغل وبيعمل. يعني الحكايه ما تقلقش قوي. فاهمين قصدي؟ الموضوع ما يقلقش قوي، انا شايف ان البنت دي وصلت سن 14 سنه مثلا وعندها ديفلوبمنت انتر سكند سكشوال كاركترز بس الدوره لسه ما جاتش. فانا دايما بيني وبين نفسي كده ان الهاي بتاعك شغال والجلوتا شغاله والاوفري شغال، فاقول لهم ما تقلقوش سيبوها لغايه سن 16. ممكن جدا تبقى كونتيوشن. ممكن اخد لقيتها كده تكوينها كده، فهنستنى عليها ومش هنعمل انفستيجيشن الا لما توصل سن 16. تمام؟ لانه في بنت ثانيه بقى عندها 14 سنه برضه بس ما عندهاش سكند ديفكشن ده. ابسنس اوف سكند ديفكشن كاركترز معناه ايه؟ معناه ان القصه دي ما بتشتغلش. مفيش ايستروجين برودكشن باي اوفر. يبقى الموضوع بقى محتاج انفستيجيشن من دلوقتي. مش هنستنى عليها دي، هنبتدي انفستيجيشن عند سن 14. يبقى فاينل يبقى في الاخر بيتقال عليها برايمري امينوريا يا اما سن 14 يا اما سن 16 على حسب في سكند سكشوال كاركترز او لا. مفهوم؟ طيب في واحده ثانيه بقى اسمها سكندري امينوريا. سكندري امينوريا دي واحده جالها دوره بتاعت وهي دوره اربع ساعات دي اسمها سكندري امينوريا. اللي اسمها سكندري امينوريا دي هيبقى اسبابها ايه؟ بلاش اسباب. امتى هنقول عليها سكندري امينوريا؟ هنقول عليها سكندري امينوريا على حسب حاجه من الاثنين. في ناس بتعتبر مرور 6 شهور دي الثانيه تعتبر فري سايكل. هو طبعا طبعا ده غير ده يعني 6 شهور غير فري سايكل. فري سايكل هيبقوا تقريبا 3 شهور او اقل شويه. انت ممكن تمشي على الديفينيشن ده وممكن تمشي على الديفينيشن ده اللي يعجبك. يعني في دكتور يقول عليها دي سكند الامبريا لما يعدي عليها ما مقداره 3 سايكل 3 او بالتقليل السايكل وريح تاني اعتبرها 6 شهور وراح خالص. يبقى ده الديفينيشن بتاع برايمري امبريا وسكند امبريا. طيب نشوف بقى اللي اسمها باثولوجيكال امبريا دي. كنا قلنا هنتقسم الى كريبتو امبريا او ترو امبريا. كريبتو امبريا او ترو امبريا. اشهر سبب حاجه اسمها طريقه قبل كده اسمها انفيرفورت هايمن. في ناس عندهم انفيرفورت هايمن بحيث ان هو البلد مش هيعرف يخرج بره هيتحوش جوه. البلد اللي هيتحوش جوه ده بصوا بقى اللي بيحصل كده وفضلكم عشان دي مهمه كريبتو امبريا. الشهر ده نازل شويه بلد حوشه ورا مين؟ ورا الهايمن ده. طيب الشهر اللي بعده هينزل شويه بلد هيحوش ورا الهايمن برضه وهكذا. كل شهر هينزل شويه بلد لدرجه حوشه ورا الهايمن. البلد اللي بيتحوش ورا الهايمن بيحصل فيه شويه تغيرات بيحصل منه ابزوربشن للفلوس فلوس بيبقى ابزورب فالبلد بيبقى اولتر بيتغير شويه يعني تلاقي الكونسيستنس بتاعته تكتك ولونه غامق قوي عامل شويه كده زي ما اعرفش هتفتكروه ولا لا زي بلد بيتحوش في الشوكلت على راس انه مفيول بلد كل شهر يتجمع كل شهر يتجمع فبيحصل منه ابزوربشن للفلوس فبيكمز ثيك اند دارك والدم عمال يتحوش هنا جوه البلد. طيب الدم اللي عمال يتحوش ده جراجولي هيبقى مستلم الفاجاينا والفاجاينا از كيبل اوف ديستنس عندها قدره انها تبقى ديستنس طبعا بدليل الايه؟ الولاده مثلا يعني الولاده البيبي ما هو بيعدي من الفاجاينا والفاجاينا از كيبل اوف ديستنس من غير ما تبقى فهتفضل البلاد ده يتجمع جوه الفاجاينا لغايه ما الفاجاينا تبقى منفوخه على الاخر بالبلاد وهتكبر جدا الفاجاينا لدرجه انها هتعمل هي نفسها تلبي ابدومينال كويس يعني الفاجاينا دي هتخرج بره الفاجاينا وتبقى تلبي ابدومينال كويس بيسموها ساعتها هيماتو كونتر هيماتو كولبوس كولبوس يعني فاجاينا وهيماتو يعني بلاد زي الست دي عندها فالبي ابدومينال سويلنج الفالبي ابدومينال سويلنج ده عباره عن ديستندد فاجاينا زي فالبي ابدومينال سويلنج وفوق السويلنج ده حاجه سويلنج تاني صغير فين سويلنج صغير لفوق يوترس دي بقى عايز تبقوا فاهمينها كويس هنجيب لك بصه الاولاني في حالات الانفر كويس هايمن بيتكون فالبي ابدومينال سويلنج ايه هو الفالبي ابدومينال سويلنج ديستندد ايه فاجاينا مش اليوترس الفاجاينا هي اللي بتبقى ديستندد قوي يعني لما بقى تبقى تستند على الاخر وتعمل فلبي ابدومين سوري الدم هيبتدي يتجمع كمان جوه اليوتر يتجمع كمان جوه اليوتر يبقى اسمه ساعتها هيماتو ميترا مش هيماتو كورفوس لا هيماتو ميترا ميترا يعني يوترس يعني الدم متجمع جوه اليوتر عايز كده وبعدين بعد اليوترس تفتكر هيروح فين لو اليوتر اتملى على الاخر هيخش في التيوب ويعمل حاجه اسمها هيماتو ايه؟ هيماتو سالفكس المره دي يبقى الحكايه بتبتدي قبل هيماتو كورفوس ولما الفاجينا تبقى مليانه على الاخر يبقى هيماتو ميترا ولما اليوترس يتملي على الاخر تبقى هيماتو سالفكس وسام تايمز كمان الدم يخرج من سمر الاندوزيسي. اوكي؟ طيب دي بقى منظرها كلينيكال ايه؟ البنت دي الاول لما توصل لسن البيوتي هيبقى عندها ديفلوبمنت اوف سكند سكشوال كاركترز ولا لا؟ ايوه طبعا ما هو الاكسس شغال وفي هرمونات شغاله زي ما انت عارف. ففي ديفلوبمنت اوف سكند سكشوال كاركترز ابسولوتلي نو. بس هي الحاجه الوحيده اللي ما جالهاش بقى. صح كده؟ طيب وبعدين البنت دي هتبتدي في كل شهر بصوا الكلمه دي كل شهر يجي لها شويه مرض كل 4 اسابيع يجي لها مرض هو المرض ده بيني وبينكم كده انا وانتم فاهمين ان هو مرض ايه؟ مرض الانفليشن يعني هو ديس منوريا اكتر صح مش البلد ده لما بينزل بينزل شويه مرض هي ديس منوريا بس انا ما اقدرش اقول عليها ديس منوريا لانه باي ديفينيشن ديس منوريا معناها بين ريليتد تو منستريشن ودي مش باين عليها منستريشن فمش قادر اسميها ديس منوريا انا بقدر اسميها سايكليك ابدومينال بين يعني كل 4 اسابيع يجي لها كرامبس كده تقعد يوم يومين ثلاثه حاجه كده كل 4 اسابيع يجي لها كده فده بيتقال عليه سايكل ابدومينال بين هو انا وانتم فاهمين ان هو ديس منوريا بس ما نقدرش نسميه ديس منوريا لانه ما فيش منستريشن بقى فما نقدرش انكل البين للمنستريشن اتفقنا؟ كويس هيجي لها سايكليك ابدومينال بين وبعدين تدريجيا الفاجينا هيجرى لها ايه؟ الاستندس تضغط على قدام مين قدامها؟ البلادر واليوريس لما تضغط على البلادر الاول البنت يجيبها فري كويس تلاقيها بتروح حمام كتير. وبعدين لما تضغط قوي قوي على الولاد تلاقي جالها ايه؟ ريتنشن. ممكن جدا تخش كل شويه قبل ما تنام تخش في ريتنشن ابيض. وبعدين بعد شويه لما الفاجينا بقى تتحول الى كلبي قدامنا شويه، هي هتلاحظ المطنعه بيجرى لها ايه؟ مطنعه بتكبر. تمام؟ ده المنظر بتاع الحالات اللي اسمها كريبتومنريا شوشو انتركوريتاي. احنا بقى لما نشوف الحاله دي لما تتحقق تلاقي فيها بالفعل ساكن انفكشن كاركتر. ولما تعمل انفكشن للفانزا وان يو سيبريت بليفيا، لما تعمل سيبريشن بليفيا زي كده هتلاقي الايمن ده تنس اند بلوش. تنس اند بلوش. وطبعا تنس اند بلوش لازم تحوش وراه ايه؟ تحوش وراه كميه كبيره جدا من البلاد، هتلاقيه تنس على الاخر وهتلاقيه لونه بلوش. ده منظر واحد. لما تحط ايدك على بطنها هتلاقي فيها الدم سويلنج اللي هو ديستندد فجاه. خلاص كده شخصنا. ممكن نعمل بي ار. لو عملنا بي ار هنحس قدامنا ايه؟ مكان بي ار هتحس ايه؟ انت الفجاينا اللي قدامك ديستندد بالبلاد. كويس؟ شخصت خلاص انتهى يبقى تفضل تشوف الهاتف ويبقى تفضل بلاد. لازم تفضل بلاد. فهتدخلها العمليات وعند الانستيزيا هتعمل لها كروشيت انسجن. كروشيت انسجن يعني انسجن شكله صليبي. بالطول وبالعرض كده. هتعمل كروشيت انسجن. كده كده. وبعدين البروشيت انفيجن ده هينتج عنه فور فلابس. هينتج عنه فور فلابس. بعد ما ينتج عنه فور فلابس يبقى قص الاربعه فلابس. يبقى انت عملت انفيجن انه الالاو ذا بلاد تو اسكيب. تفتكر الدم هينزل براحه ولا بسرعه؟ لا هينزل براحه لانه فيك مش كده احنا اتكلمنا ان ده فيك بلاد هينزل براحه. غلطه كبيره بقى ان الواحد لما مستعجل عايز يخلص يروح دايس على بطنه. مش المفروض تدوس على بطنه. سيب الدم ده ينزل براحته. طب ان شاء الله ينزل نص ساعه ساعه ما يجراش حاجه. سيبه ينزل براحته. ليه بقى؟ لانك لو ضغطت على بطنها يومين سكويز اليوترس بتخلي الدم يخرج من التيوب. فاحنا مش عايزين كده طبعا. تمام؟ دي حاجه، الحاجه الثانيه انه لما بيحصل رابيد ايفاكيوشن اوف اليوترس ده بيعمل تراكشن على البريتونيل. ممكن يعمل تراكشن شوك. مش مهم، المهم ان البلاد شود بي الاود تو اسكيب جرادولي. لازم الدم ده يخرج براحته، سيبه يخرج براحته طبعا. وطبعا طبعا الدم از فيري جود كلتشر ميديا من الانفكشن. فعشان كده لازم الكلام ده يبقى اندر جود كفر اوف انتي بايوتكس. لا مش كوبريشن، هو الدم بيجلط طبعا وبعد كده بيرجع يكفر تاني. اي دم في الدنيا يعني انت ما جبتش الدم حطيته في بتاعه الكونتينر ولا ايه اللي هيجلط بطريقه كلاب كلاب. هو مش ده مش كلاب بلاد، هو ده بيتقال عليه اولتر بلاد. هو ده من زمان قوي قوي. هو اصله ده منسترال بلاد. المنسترال بلاد بيكون اوريدي كلاب دوري كرانكيتي وبينزل وبيفعل. دي اللي اسمها ايه دي؟ دي اللي اسمها سوري دي اللي اسمها كوريتاي. في حالات تانية بقى اسمها ترانزيرس فاجينا سيرفل. ممكن واحدة تكون مولودة بترانزيرس فاجينا سيرفل. ما يسحش الدم فوق مستوى السيرفل ده. وأصله اليوترس والثلاث أرباع الفوقاني من الفاجينا جايين منين؟ اليوترس من التيوب في الأبر فاجينا جايين من حاجة اسمها ليلين دكت تحت. والجزء التحتاني من الفاجينا الربع التحتاني ده جاي من حاجة اسمها يوروجينيتال تراكت. سام تايم الاثنين دول ما يوصلوش ببعض. ما يبقاش في كوميونيكيشن بين الميلين لاب اند يوروجينيتال سايت. فيبقى في حته كده اسمها ترانسفيرس فاجينال سايت. هتدي اعراض شبه مين؟ شبه الانتربول تايمن بالظبط يعني بس طبعا تعمل بقى تنزل على ورا حاجه كده ومقفول. دي مش هيبقى فيها ايه؟ حاسس معاك. هيبقى فيها ايه؟ لو في سيرفايكال اتليست السيرف ده ضامر وقافل كده على بطنه مش هيبقى فيها هيماتو خالص. مفيش هيماتو خالص. هو الدم هيحوش على طول في الجسم. اوكي؟ على فكره الحته دي وان كانت تبدو كده هايفه شويه بس هي ممكن جدا بتيجي سؤال شورت. سؤال شورت ممكن يسمى حاجه من الاثنين. يا اما يسمى كريبتومونوريا يا اما يسمى انتربوليتايم. وضع الاثنين مش ده بالظبط. هو الكريبتو مينوريا از مينلي انتركوريت هايمر. انما الكريبتو مينوريا تشمل انتركوريت هايمر ومعاه كلمه على ترانزيرت فاجينال سيبتم ومعاه كلمه على سيرفايكال اتليس. صح كده؟ هو الكلام اساسا على الانتركوريت هايمر. والاثنين التانيين كل واحده فيهم صفر. دي بقى الامينوريا اللي هي اسمها فورس امينوريا او كريبتو مينوريا. هو في برضه بس مش مستخبيه. نيجي بقى للامينوريه الصحيح ترو امينوريه. احنا اتفقنا ترو امينوريه دي من اول مين؟ من اول الهايبوثالامس. فهنتكلم عن الهايبوثالامي كوزز اوف امينوريه. هايبوثالامي كوزز اوف امينوريه، اول حاجه في الهايبوثالامس تعمل امينوريه ممكن اورجانيك ليجنز. اورجانيك ليجنز ده يعني واحده جالها انكيفالايتس، جالها مننجايتس، جالها برين تيومر، جالها فراكشر سكال، حاجه اورجانيك. اورجانيك النوعيه تروما او تيومر او انفلاميشن، يعني مننجايتس ولا انكيفالايتس ولا فراكشر زي ما قلنا ولا تيومر. في حاجه اسمها عليها في الجراحه شيء اسمه كرينيو فارينجوما، حاجه كده تحصل في البيت الفسكال. فالتيومرز او ليجنز اورجانيك ليجنز تعمل امينوريه، ده نمره واحد. نمره اثنين بقى حاجه تأثر على الليفل اوف ذا نيورال ترانسميتر. هو الهايبوثالامس اللي بيحكم شغله اساسا ايه هو؟ مين بيتحكم في الهايبوثالامس؟ الليفل اوف ستيرويد هرمونز ان ذا بلاد. حتى قلنا مثلا اول يوم ولا اثنين من الدوره بتبقى الهرمونز واطيه، فالهايبوثالامس يبعت الكبير. في وسط شهر او في وسط سايكل الاستروجين بيبقى عالي. هو يبعت الكبير عشان تعمل ال اتش. لو اديت لواحده ستيرويد هرمون بشكل ثابت يعني اديت لها بيلز وسبريس في الوقت ده، فهو اللي بيتحكم فيه اساسا هو الليفل اوف ستيرويد هرمونز. انما في حاجه بقى ممكن تعمل موديفيكيشن للاكشن بتاع اللي هو الايفكت اوف هاير سنتر، هاير برين سنتر. الهاير برين سنتر بتتعامل مع الهايبوثالامس ثرو نيورو ترانسميتر. هتسمع بقى على النور، نور ادرينالين بيتا نيورو ترانسميتر، وهتسمع على الدوبامين وحاجات ثانيه تعتبر نيورو ترانسميتر. كويس، النيورو ترانسميترز دي ممكن تتلخص في بعض الحالات اللي فيها سايكولوجيكال ديستربنس. في ناس عندهم سايكولوجيكال ديستربنس الليفل بتاع النيورو ترانسميترز عندهم بيبقى اوفر، فكل دي ممكن تطلع عندهم دور. يعني اصلا حاجه خالص خالص سيفير ستريس. واحده متوتره زياده عن اللزوم، عندها ستريس زياده عن اللزوم، ممكن جدا يعمل امينوريه. وحتى لو شفنا الامينوريه فتره طويله ممكن جدا توتر شديد لسبب معين مؤقت يخلي الدوره تتاخر شهرين ثلاثه. ده بالنسبه لي فريكونسي، مجرد سايكولوجيكال ستريس. ستريس عن طريق ديستربنس اوف ذا ليفل اوف مين؟ تكن واحد نيورو ترانسميتر بالتالي افكتنج ذا هارت سيستم. دي حاجه. الحاجه الثانيه دي بقى سايكولوجيكال ستريس، ده كل الناس بتتعرض له، بس دي بقى الاقوى من كده كمان. دي سايكولوجيكال ديزيز بقى ديستربنس صحيح يعني. دي بيجي لهم حاجه اسمها سودو تايسيس. سودو تايسيس ده هتسمع عنه بالعربي بيقولوا عليه حمل كاذب. دي واحده عندها وسواس في الحمل، وسواس دقيق يعني. يعني اكتر حاجه بتفكر فيها هو موضوع الحمل ده، سواء هي عايزه تحمل جدا جدا او سواء هي مش عايزه تحمل خالص وخايفه وسمعت على الفلانه ماتت وهي بتولد ولا اي حاجه بالمعنى. المهم ان دي وصلت تفكيرها عندها لغايه الاستريس. شي فيري ماتش كونسيرن بالحمل. فدي بتتوهم انها حامل. بالفعل بتتوهم انها حامل، هي هيجي لها امينوريا صح؟ لانها عندها سايكولوجيكال ديستربنس فهيعمل لها امينوريا. ولما يعمل لها امينوريا وهي طول النهار بتفكر في الحمل فبتتوهم بالفعل انها حامل. فبتبتدي بقى تحس ان بطنها منفوخه وبالفعل بطنهم بتتنفخ شويه بس بتتنفخ شويه جاز خلاص يعني. وتلاقيها ماشيه بقى عندها لمبر لوردوزس وبتاع وبتعيش بقى دور انها حامل حامل بالفعل يعني، وتحس حركه البيبي وهلوسينيشن كل ده تخريف يعني. والمعجب من كده ان دول بيروحوا قبل يروحوا فين؟ بيروحوا لولادهم. انا في ماني كيسز في المنظر ده، هو الواحد بيتقال الكلام عجيب قوي قوي، بس انا شفت كذا واحده بالمنظر ده بيبقوا جايين يولدوا. تلاقي واحده داخله بقى وجايه لك وسط الليل بقى وبروب وبتاع وناس مسنداها ومش عارف ايه وجايه تولد. يعني ايمرجنسي يعني. بالفعل شكرا بعمل كده وتيجي تحط ايدك على بطنها مش عارف تحس حاجه تقول يمكن تدينا شويه ولا بتاع تعمل تي في اكزامينشن تسال مش مفروض ويدرس قد كده ولا لا مش حامل اساسا خالص. الغريب جدا في الموضوع انك لما تقول لها انها مش حامل تقول لك طيب تروح مع بعض لا بتقاوحك ولا اي حاجه. هي من غير ما تقول لها كلهم كان الاسلوب بتاعهم عامل كده صحيح تقول لها بس يعني اصل الواحد بيبقى متردد يعني اصل لها ازاي ما فيش حل واجي اتاول تقول لها لو ستي مش حامل تقول لك طيب مع بعض ماشي. دول بتوع السوق طيب، دول عندهم سايكولوجيكال ديستربنس اكيد يعني. في سايكولوجيكال ديستربنس تاني اللي هو تلاقي واحده مثلا عندها حاجه اسمها انوركسيا نيرفوزا. انوركسيا نيرفوزا دي برضه واحده مخها مش سليم قوي، بس هي بقى المره دي بتاعت انوركسيا نيرفوزا دي مش مهتمه بقى بالحمل، هي مهتمه بوزنها. كل الناس مهتمه بوزنها ولا قلقان انه تخن ولا مش عارف ايه، كل الناس بتفكر، انما دي بقى زياده عن اللزوم برضه وسواس. بتاعت انوركسيا نيرفوزا دي عارفين طول النهار واقفه فين؟ واقفه قدام المرايه بالظبط كده، واقفه قدام المرايه ومقتنعه انها لازم تشتغل. فبتعمل دايت او لغايه كده كل الناس بتعمل دايت وخلاص يعني. كل الناس هتقول لها انها خست الا هي بجدها الوحيده في الدنيا اللي هتفضل شايفه انها لسه تخينه ولازم تخس تاني. وعلى وجه التحديد بمعتقدين ان هم خسوا كل حاجه بس لسه عندهم جينات يعني لازم ايه لازم الاريا او الهيلث دي تخس شويه كمان. فكل ده تخش فيه وسواس بالفعل وتعمل دايتنج دايتنج باستمرار لغايه ما تخش حاجه اسمها انوركتا بيرول. انوركتا بيرول دي بتفضل وزنها يقل يقل يقل وهي عارفين تجربها ايه؟ بتموت. الانوركتا بيرول دي ان كيس نوع ازاي ريزيستنت للفيلم. تلاقي الناس دول وزنهم بيفضل ينزل لحاجه 40 حاجه و30 بعدين عنها تخش في كيتوزيس وكوما وتموت. طبعا هو علاجها مش عندنا بس هو علاجها لازم يكون من الاول يعني ما تكتبش وكده ما تخش في مرحله متقدمه من الانوركتا بيرول. بالفعل لو دخل في مرحله متقدمه بيبقوا ازاي ريزيستنت للفيلم. فهي من الاول كده لازم الموضوع يتلاحق عند الدكتور بتاع سايكل. دي اسمها انوركتا بيرول. في حاجه ثانيه قد تكون سمعت عنها وطبعا شهرت قوي الموضوع ده حاجه اسمها بوليميا. بوليميا ده نوع ثاني من السايكولوجيكال ديستربنس برضه مرتبط بموضوع الاكل. واحد عايز اخس بس هو البوليميا اهون شويه. واحد عايز اخس فتعمل دايت جامد قوي وبعدين مره واحده بقى ما تفهمش ايه اللي بيحصل تروح واكله زي الوحش تاكل جامد جدا بعد ما تاكل جدا كتير قوي هي تنديوز بامبنج تحط ايدك بقها وتعمل بامبنج وبعدين ترجع تديني دايت المؤكد ان يحصل خمس سنين بقى. فبتعمل كده دي عندها سايكولوجيكال ديستربنس اكوردنجلي ممكن يبقى عندهم فترات فيها قبل. مش بس السايكولوجيكال ديستربنس كمان علاج السايكولوجيكال ديستربنس يعمل ادويه. يعني الادويه السايكوتروبيك دي بتعمل ادويه لان سيمبلي الادويه دي بتلعب في الكيمستري بتاع ايه؟ نيورو ترانسميتر يعني الادويه الانتي ديبريسنت والحاجات دي بتلعب في الليفل بتاع النيورو ترانسميتر بتغير في الليفل بتاع النيورو ترانسميتر. فحتى الادويه نفسها العلاج نفسه ممكن يجيب ادويه. طبعا هنا الست مشكلتها اكبر من مشكله الادويه انما عندها من ضمن اسباب الادويه. وحتى كمان في حاجه اسمها الكترو كونفالسيف ثيرابي سمعت عليها؟ يقول لك وانا بتاخد جلسات مع اسمه الكترو كونفالسيف ثيرابي. حد عنده فكره كده البي سي تي ده ولا الكترو كونفالسيف ثيرابي الناس اللي بتحطهم ضغط الشهوه والصلاه والكهرباء دول بيشتغلوا ازاي؟ دي بتعمل ديبليشن اوف نيورو ترانسميترز. يعني لما يدوا الالكتريك شوك ده بيحصل ريليس بكميه كبيره جدا من نيورو ترانسميترز وبعد كده تخلص تبقى ديبليتد لفتره. ديسشارج كبير قوي من نيورو ترانسميترز دول طبعا برضه هيبقى عندهم امينوريز داخل الاكتئاب. في دواء يعمل امينوريز بعض الادويه تعمل سبريشن للهايبوثالامس وانتم المفروض من بعد مش عارف مين اللي يقدر يتكلم. صح الاورال كونتراسبتيف بينز انا قلتها كده شويه دلوقتي في وسط الكلام. بصوا انا على الدياجرام بصوا لو واحده بتاخد اورال كونتراسبتيف بينز فهي بتاخد كل يوم نفس المستوى من الستيرويد مش كده؟ لو اديت كل يوم نفس المستوى من الستيرويد انت بتعمل سبريشن للهايبوثالامس دي حاجه اتفقنا عليها من زمان. المفروض لما نبطل بقى الستيرويد دي لما تبطل الفيلم يرجع الهايبوثالامس يشتغل اوقات بتروح عليه نومه يبقى في حاجه اسمها برولونج سبريشن اوف ذا هايبوثالامس هو هيرجع يشتغل وزي ما اتفقنا وقتها هي مساله وقت بس الهابن سام تايمز ان يبقى في برولونج سبريشن للهايبوثالامس ودي بيسموها بوست فيل امينوريز. ما هي بوست فيل هي وقفت الفيلم ورغم انها وقفت الفيلم لسه الدوره ما رجعتش تمام. دي لازم تفتكروها الفيلم من ضمن الاسباب بتاعت الهايبوثالاميك امينوريز دي تخش تحت باب هايبوثالاميك. في حاجتين كمان او شويه حاجات كمان برضه في الهايبوثالاميك. في ناس بيعملوا اكسرسايز عنيف جدا ناس بيعملوا اكسرسايز عنيف او واحده بتلعب رياضه بس مش اي رياضه لا رياضه يعني بمنتهى العنف يعني اللي بتعمل رياضه عنيفه جدا دي ممكن جدا قوي يجي لها امينوريز. هو بيجي لهم امينوريز لسببين. السبب الاولاني ان الرياضه بتعمل ريليس امينوريز فدي برضه بتجيب امينوريز دي حاجه. ثاني حاجه الناس اللي بتعمل رياضه جامده قوي بيتغير في جسمهم حاجه اسمها ماسل فات ريشيو. البنت عشان يجي لها دوره منتظمه لازم يبقى عندها اوبتيمال ماسل فات ريشيو. لو نسبة المصل زادت قوي على حساب الفات ده يعمل امينوريز. دي احنا بنتكلم عليها المره الجايه ان شاء الله. فدول اللي بيعملوا اكسرسايز عنيف دول بيبقى عندهم الاندورفنز والانكابلنز وعندهم كمان ديسترب مصل فات ريشيو. في فئه كده من الناس مش عارف ان كنت سمعت عليهم ولا لا، في فئه كده من البنات كتير قوي يجي لهم امينوريز. سمعت عليهم ولا لا؟ هم جايين من الجلاد ولا جرايد؟ ايوه هنا يا خالد بتوع البريد بالظبط كده بتوع البريد هي فرقه كلها عندها بتوع البريد بالفعل بيجي لهم صحيح يعني دول مشهورين جدا لان بتوع البريد دول بيبقوا لازم يحافظوا على وزنهم بالملي وبيعملوا اكسرسايز عليه ويبقى جسمهم كله اكل عباره عن مصر فكان يكون مفيش فرق. طيب في بقى مجموعه من السندرومز ممكن تعمل امينوريز دي ملهاش حل ملهاش حل مش هقدر اعمل فيها اي حاجه خالص غير في شويه سندرومز هايبوثالاميك سندرومز بتعمل امينوريز. في السندروم الاولاني اسمه كاياري كرامل ده عباره عن امينوريا ده الجالاكتوريا. following الامينوريا وجالاكتوريا وسمول سايز ليترز. يعني عندها امينوريا عندها جالاكتوريا وليترز بتاعها ضامر اصغر من المعطيات. بعد ولاده الطبيعي. دي على بعضها كده اسمها فيهاري كرومي سندروم. تمام؟ سندروم شبهها اسمها ديل كاستيلو حرف كاستيلو اسمها ديل كاستيلو. ديل كاستيلو ده زي فيهاري كرومي بالظبط بس من غير ولاده. يعني هاري فرامل ده بيبقى فوق من كاستيلو من بعضه هو كده وخلاص. وبعدين في حاجه اسمها سترولر سندروم. سترولر سندروم سترولر سندروم ده عباره عن برضه امينوريا ده اكيد جينيتال هايبوبليزيا. جينيتال هايبوبليزيا يعني اندر ديفلوبمنت اوف ذا اكسترنال جينيتال امينوريا وجينيتال هايبوبليزيا وترانسفير اوبيزيتي. يا اوبيزيتي افكتنج الفالفيك فيرجن. على فكره ممكن يجي في الستات او الرجال ممكن يجي في الرجال ده اسمه كرونيك سندروم. في واحد شبه الكرونيك ده اسمه لورنس مون بيدل. لورنس مون بيدل ده عباره عن زي كرونيك يعني برضه امينوريا وجينيتال هايبوبليزيا وكمان ترانكل اوبيزي بس يزيد عليه ريتينايتس بيجمنتوزا بوليداكتلي او سندكتلي. تعرفها يعني ايه بوليداكتلي او سندكتلي؟ بوليداكتلي يعني صباع زياده سندكتلي يعني فيوز. بيبقى فيه ممبرين ابواب كده ما بين السن. وسام تايمز كمان منتال ديبيشن. ده اللي اسمه لورنس مون بيدل. يفضل اخر سندروم في الحته دي اسمه كارلمان سندروم. كارلمان سندروم ده غريب قوي سهل قوي. عباره عن امينوريا وانوسمي. بس. انوسمي ده ابسن سنس اوف سمال. الناس كانت عندها امينوريا عندها انوسمي. ده اسمه كارلمان سندروم. وعندك دي هايبر تايم سندروم. اكشلي كارلمان ده اكتر واحد طالع في الفرقه دي. ده اسمه كارلمان سندروم. دول ما لهمش حل غير ان واحد يحفظهم خالص يعني مش حاضر اعمل فيهم اي حاجه لازم تحفظوهم والحاجات دي مهمه لازم الواحد يبقى عارفها. دي اللي اسمها هايبوثلاميك كوزز اوف امينوريا. فاحنا هنشخص ازاي انها هايبوثلاميك ولا هنشخص ازاي انها هنعالجها ازاي ده هنتكلم عليه بعد شويه هنتكلم في الاخر كده نشخصهم كلهم على بعض. بس هي مكتوبه فاصل دي عندكم كده على بعضها عشان لو جت في الامتحان هايبوثلاميك تتكتب زي ما هي. هنتكلم بقى دلوقتي ننزل وان ستيب كده تحت الهايبوثلاميك هنتكلم على البيتويتري امينوريا. البيتويتري كوزز اوف امينوريا. في حاجه انتوا عارفينها في مدرسه الجيب سوليتا رايت. بصوا اثناء الحمل الانتيرو بيتويتري بيبقى ايه؟ حجمها بيزيد والاكتيفيتي بتزيد انما البلاد سبلاي ماله ما بيزيدش. السايز بيزيد والاكتيفيتي بتزيد انما البلاد سبلاي ده موجود فكانه نسبيا البلاد سبلاي اقل. اكوردنجلي لو الست دي جنبها هيموريدج سواء انتو بارتن او بوست بارتن هامرج بيقل البلاد سبلاي بيقل البرفيوجن بتاعته بتخش في ايه؟ بتخش في نيكروز. بتخش في نيكروز كويس؟ فاللي بيحصل انه البرودكشن اوف جوناد بروتين هيقل اتش والال اتش دول يبقوا ايه؟ هايبو فانكشن اوف ذا انتيرو بيتويتري بس كان يعني افكتنج ايه؟ افكتنج كل السيلز. هو اصلا كان المفروض كمان الانتيرو بيتويتري تطلع كمان تي اس اتش وكان المفروض تطلع كمان اي تي بي اتش وكان المفروض تطلع برولاكتين يعني كل الحاجات دي بروديوس من الانسولين بروديوس فكل الكلام ده بيقل خلاص كل ده بيقل ويبان كلينيكالي على العيانه في صوره هايبوثايرويدز وهايبوكورتيزم وبعد الولاده مليون اب لاكتيشن اوكي ده اسمه كان انتيريور هايبوثايرويدز. الفكره انه الواحد منتظر بقى هو علموه كده ان شيهان دي هي واحده ما بيجيلهاش دوره وعندها بيكتشر اوف هايبوثايرويدزم وهايبوكورتيزم ومش عارف ايه الفيلم ده كله. لو قعدت مستني العينه تجيلك كده يو ميس جزء كبير من العينين. في عدد كبير من العينين اسمهم سب كلينيكال شيهان. شيهان يعني ما فيهمش كانوا سب كلينيكال شيهان. اكشولي البيزوفين سيل اللي بتعمل الجونادوتروبين هي اكتر سيل سيلف في الانتيرو بيتوتري دي كلها. فهي اول حاجه بتبقى سيلف. انتوا متابعين اللي انا بقوله ولا لا؟ بيقول لك بقى عشان تشوف العيانه الفول بيكتشر بتاع شيهان عشان تشوف شيهان ده السندروم بقى زي ما نزل في الكتاب بقى وصفوه في اول ما وصفوا شيهان ده بس لازم 95% من الجلد تبقى ديستورد. وده ممكن ما يحصلش في كل الحالات. يعني ممكن جدا جزء من الحالات يبقى اسمه سب كلينيكال شيهان. طب لو هي سب كلينيكال انا هشخصها بايه دي؟ لاب انفستيجيشن. يعني الحاجه الوحيده اللي احبها نعملها كلينيكالي هي الامينوريا. انما الهايبوكورتيزم والهايبوثايرويدزم هيبانوا في اللاب انفستيجيشن. فهمتوا دي خلاص السب كلينيكال شيهان ده؟ فيشون الافكت ان كلهم هيبقوا فيهم الفول بيكتشر اوف شيهان. مش هبان لك انت لازم تجيب ايه وكيف هو. طب في سؤال تاني برضه بيتسال في الحته دي، ازاي انت كدكتور تقدر تعرف شهاده من بدري قوي؟ يعني انا كان عندي حاله والحاله دي بعد ما ولدت جالها كبير بوست بارتم، ازاي اعرف بقى لسه قدام هيجي لها شهاده؟ فيلير اوف لاكتيشن اول حاجه بتبان هي فيلير اوف لاكتيشن. فانت لو لقيت الست دي اللي جالها انتي بارتم ولا بوست بارتم ما عرفتش ترضع، وشود اكسبكت انها ممكن على المدى الطويل يجي لها شهاده او قدام شويه هيجي لها شهاده، هيبان عليها الشهاده. بصوا يا جماعه من غير ما نذاكر كتير ولا نوجع دماغنا يعني. بص دلوقتي العيانه دي دلوقتي ما بقاش عندها اف اس اتش بكميه مناسبه ولا تي اس اتش ولا اي تي تي اتش ومش عارف ايه، العلاج ايه؟ كلمه واحده. ما انت تقدر تدي ثيروكسين وتقدر تدي كورتيزون صح؟ والاف اس اتش والال اتش دول موجودين؟ موجودين في صوره ايه؟ اف اس اتش والال اتش موجودين في صوره ايه؟ حقن اسمها اتش ام جي. الاتش ام جي عباره عن اف اس اتش والال اتش، تقدر تدي الحقن دي لغايه لما الفولكل تبقى مكتوب صح كده؟ ولما الفولكل تبقى مكتوب تدي حقن ايه؟ اتش سي جي. انا بس بحاول اراجع معاكم الكلام ده، اف اس اتش والال اتش لغايه لما الفولكل تكبر، لما تبقى مكتوب ادي اتش سي كانه ال اتش. طب هو بس انت مش عايز تعمل يعني عايز دوره خلاص. دي اعرف انا حل او ما يرجع اعرف انا حل، هتبني الانوبيتر متوقع الانوبيتر مخصوص على كده. بس هو الفكره ايه تو ريتيل علاج الشهيان دي بيه. في حاجه بقى شبه الشهيان سندروم انها مش مرتبطه بحل، بيقول لك اي هامرج من الثلاثه. اي هامرج. كان ايه الوقت؟ لا لا لا هو ذا بيشن كويل نيد ريبليسمنت فور لايف، ما تبقاش بقى ريبليسمنت ايه؟ على حسب ايه اللي باين عليها كده. اللي بعده اسمه سيمونز ديزيز. سيمونز ديزيز ده زي شهام بالظبط، انما الهيمورج مش لازم يكون اوبستريك هيمورج. هو طبعا طبعا وقت الحمل الفيتوري بتبقى فالنر لان اوريدي بلاس سبلاي بتاعها قليل عليها. مش كده برضه؟ انما في اي وقت تاني لو حصل سيفير هيمورج ممكن تحصل نفس القصه، فاهم؟ هيبقى اسمه سيمونز ديزيز. حد بقى نزفت واحده نزفت ولا حتى واحد، لان احنا هنا ما بنتكلمش على حمل وولاده، بني ادم واحد راجل او واحده ست، اي حد جاله سيفير هيمورج لاي سبب من الاسباب، عمليه جراحيه حتى وتابر اي حاجه، ممكن بعد كده يخش بقى اسمه سيمونز ديزيز. اوكي اللي بعده في الكمبيوتري بعد شهام وسيمونز في اثنين سندروم تحطوهم ورا بعض كده، في حاجه اسمها ليفي لورين سندروم. ليفي لورين سندروم، ليفي لورين سندروم ده عباره عن ديفيشنسي في حاجتين، جونادوتروفين وجروث هرمون. دي سهله ودي بتيجي في سن صغير على فكره، بتبتدي يعني في سن صغير. مفيش جوناد بروتين ولا في جروث هرمون، وات دو ثينك؟ مفيش جوناد بروتين، يبقى في انسولين. كويس، يبقى البنت دي هيحصل عندها 39 كنترول وديفلوبمنت اوف بريست والكلام ده ولا لا؟ يعني ما فيهاش علامات بتاعت كده. طيب لا ديفيشنسي في جروث هرمون هيبقى حجمها شكويه ضئيله صغيره صح؟ ففي الاخر يبقى شكلها كانها طفله، يعني هي شكلها ما بتكبرش حجما دي حاجه، ولا عندها المنظر بتاع البيوبرتي، فيبقى شكلها كانها انفنت. فدي بيسموها بيكويتري انفنتيليزم، بيكويتري انفنتيليزم اللي هو ديفيشنسي اوف جروث هرمون وجونادوتروفين. هو المنظر ده اسمه انفنتيليزم وسببه جاي منين؟ البيكويتري، عشان كده ده بيسمى بيكويتري انفنتيليزم. دي طبعا عندها مشكله اكبر من انه ما بيجيلهاش الدور، بس هي من ضمن اسباب الامراض. في حاجه اسمها فورد سندروم. فورد سندروم ده عباره عن انمريا وجالكتوريا. فورد سندروم اللي هو انوريا وجالكتوريا. طيب هنخش بقى في حته كده اسمها الميدري ادينوما. دي عايز تفهموها من فضلكم وهي سهله مش صعبه. هي الميدري فيها ايه انواع ايه من السن؟ بقول لكم ايه في الاول اقول لك بيزو فين بقى؟ بيزو فين ومين كمان؟ الفكره يا جماعه عشان الحكايه تبقى بسيطه، اي ادينوما بتطلع تعمل حاجتين. الادينوما دي هي نفسها الهرمون بتاعها تعمله كميه كبيره، في نفس الوقت هتضغط على اللي جنبها تقلل من الهرمون بتاعها. اي مين انه احنا قلنا من شويه مين اكثر سنسيف، الاكثر سنسيف هي البيزوفيلز اللي بتعمل الجونادوتروفين، دول اكثر سنسيف يبقوا افكتد بهيمولوج يبقوا افكتد بكمبريشن. فلو فرضنا مثلا ان البيزوفيلز اللي جنبهم، بصوا كده وخليك البيزوفيلز اللي جنبهم اللي هم بيعملوا اي سي تي اتش طلع منهم ادينوما، لو طلع جينوما في البيزو فيلز اللي بتعمل اي تي اتش دي بقى متسهله كده، يبقى الاي تي اتش هيجرى له ايه؟ هيزيد. طب والجونادوتروفين هتكتم على نخاعها تعمل كومبريشن لاخواتهم اللي جنبهم، يعني البيزو فيلز الجينوما دي هتضغط على البيزو فيلز اللي جنبها اللي مسؤوله عن برودكشن جونادوتروفين، فالجونادوتروفين هيجرى لها ايه؟ تقل. يبقى الاي تي اتش هيزيد والجونادوتروفين هتقل. معنى كده ايه؟ طبعا اميلوريا بعد ما الجونادوتروفين اتقلت وبيكتشر اوف كوشن. فكل عندك ايه؟ واحدة عندها ادينوما من الاسيدو فيلز اللي بتعمل جروث هرمون. يبقى من ناحية جروث هرمون جرى له ايه؟ وجنود جرين جرى له ايه؟ خلاص؟ يبقى من ناحية جروث هرمون زاد، من ناحية ثانية جنود جرين قلت. جنود جرين اللي قلت بيعمل اميليوريشن. طب وجروث هرمون اللي زاد؟ والله تأثير جروث هرمون يعتمد على السن. لو هو جروث هرمون زاد في سن صغير قبل الكلوجر اوف ذا فيتوسيس يعمل جايجانتوزم. لو بعد كده كان حاجه اسمها اكروميجالي. مش الكلام ده انتوا عندكم فكره عنه شويه؟ كويس. ممكن يبقى فيه كروموفوب ادينوما. بس الله هم كانوا بيقولوا لنا زمان ان الكروموفوب بتعمل ايه؟ ولا حاجه بالظبط كده، كان بيقول لك الكروموفوب ما بتعملش حاجه. طب ازاي كروموفوب ادينوما تعمل امينوريا؟ كروموفوب ادينوما تعمل امينوريا حاجه من الاثنين، قد تكون فعلا ما بتعملش حاجه بس مجرد انها هتعمل بريشر على بيشو في اللي جنبها. دي حاجه. في تفسير تاني انه من فوق بقى من الهايكو تلامس، بصوا من فوق من الهايكو تلامس بيجي حاجه اسمها برولاكتين انهبيتنج فاكتور. برولاكتين انهبيتنج فاكتور ده جاي باستمرار من الهايكو تلامس للتدريس. لما يبقى في كروموفوم ادينوما هتمنع وصول البرولاكتين انهبيتنج فاكتور. فبرولاكتين هيجرى له ايه؟ عايزين معانا كده اعمل ايه؟ لان البرولاكتين از انتي جونادوتروبين. هو الحقيقه كل الهرمونات اللي طالعه من الانتيو بيتويتري ليهم ريليسنج فاكتور. الا ده الوحيد اللي ماشي بالعكس لو انهبيتنج فاكتور. يعني هو باستمرار انهبيت. فلو برولاكتين انهبيتنج فاكتور ده بقت كومبريست دي بحيث ما بقاش بيوصل برولاكتين انهبيتنج فاكتور، ساعتها برولاكتين هيبقى ريليس من الانهبيشن ويزيد البرولاكتين. البرولاكتين هو نفسه يمنع الضوء. احنا الليجن في البيتويتري في حاجه اسمها امتي سيلا سيندروم. انتوا سمعتوا زمان البيتويتري موجوده في حته اسمها سيلا تيرتيكا، مش كده؟ البيتويتري موجوده في مكان اسمه سيلا تيرتيكا. المفروض ان البيتويتري مفصوله على البيز اوف ذا برين في حاجه اسمها دايفراجما سيلا. حتى في عنق البيتويتري حاجه اسمها البيتويتري ستوك وده معدي من خلال الدايفراجما سيلا. هنا في سيلا تيرتيكا اللي قاعده فيها البيتويتري. فسام تايمز بقى اللي بيحصل ايه؟ انه بيحصل ديفكت في الدايفراجما سيلا دي توسع. فبيبتدي ينزل هنا سي اس اف، المفروض الحته دي ما فيهاش سي اس اف. لما الدايفراجما سيلا دي توسع الفتحه اللي فيها بيحصل ليك بيطلع سي اس اف. السي اس اف لما هينزل في السيلا تيرتيكا جرادولي بتاثير الفلويد هيضغط على البيتويتري بيحصل ايه؟ بيبتدي ادي خلاص؟ ولما البيتويتري تبقى اتروفيك مين اكثر سيلز هتبقى افكتيف؟ البيزو فيلز اللي بتعمل جرادي هي اول حاجه هتبان على البيشن. وعينا يجي لها ايه؟ يجي لها من دي اسمها ام تي سيلا سندروم نتيجه للديفكت في الدايفراجما سيلا ينتج عنه ليكج اوف سي اس اف يعمل جراديوال كومبريشن على البيتويتري. مين اسباب البيتويتري كوزز اوف امينوريا؟ نخش شويه كده في الاوفيرين كوزز. ovarian causes of amenorrhea. هو الاوفري وظيفته ايه؟ كان مبدئي خالص لما الاوفري وظيفته يعمل اوبريشن ويعمل هرمونات صح؟ لو الاوفري ده ما بيشتغلش وما بيعملش هرمونات البنت مش هيجيلها ضغط. طب اول حاجه في الاوفريان كوزز شيء اسمه تيرنر سندروم. طب تاخدوا بالكم بقى عشان التيرنر ده مهم قوي. سيل شاكل كتير لازم اقعد العب. والاوفريان كوزز دي كمان حته مهمه قوي قوي قوي. التيرنر ده عباره عن ايه؟ عباره عن واحده طاير من عندها كروموزوم. في كروموزوم من عندها وقع. يعني البني ادمه العاديه عندها كام كروموزوم؟ 46 عباره عن 44 زائد 2 اكس كروموزوم يبقى هم كلهم على بعض 46 كروموزوم. في بعض الناس بيبقى كروموزوم الاكس ده واقع مش موجود. فتلاقي الست دي عندها 44 كروموزوم اونلي 1 اكس كروموزوم فتبقى فاينلي عندها 45 كروموزوم. هما بيكتبوها اكس او. اكس او دي احنا انا اهو او ده معناه او يعني مفيش يعني هو مفيش كروموسوم طبعا اسمه او ده يعني مش موجود اكس زيرو اي حاجه. المهم دي عندها 1 اكس كروموسوم. طب الاكس كروموسوم ده اللي مش موجود ده اكيد شايل جينيتك انفورميشن مهمه يعني هو مش معقول نبقى ابسط كده وخلاص يعني. اه بالفعل واكوردنج ليه بيحصل كذا حاجه بقى. اكوردنج ليه ما بتكونش عندها اوبري ما عندهاش اوبري. امال عندها ايه؟ عندها مطرح الاوبري حته فايبر تيشو حته فايبر تيشو اوكيباينج ذا سايت اوف الاوبري. مطرح الاوبري دي حته فايبر تيشو ستريك كده وخلاص. دي اول حاجه. طبعا لو ما عندهاش اوبري يبقى لا في اوبريشن ولا في هرمون برودكشن ولا كانك مش هيجي لها دوره طبعا ولا هيجي لها ايستروجين ولا سكندري سكشوال كاركترز ولا حاجه مثلا. صح؟ وكمان الاكس كروموسوم ده شايل انفورميشن ثانيه فتلاقي البنت دي شكلها متلخبط بتاعت الترنر. الكرايتيريا والترنر مساله مشهوره جدا جدا جدا. شكلها ايه بتاعت الترنر دي؟ الترنر دي تتميز بالايه؟ اولا شورت ستريتش تبقى صغيره ونمره اثنين بيبقى عندهم حاجه اسمها ويبنج اوف ذا نك. ويبنج اوف ذا نك ده تلاقي ممبرين في النك حته جلد زياده كده زي ممبرين زي ويب في النك. دي لو كنتوا عايزين تعرفوا دي ديورنج فيتال لايف بيبقى عندهم حاجه اسمها سيستيك هايجروما. بيبقى عندهم سيست موجود في النك مليان فلور مليان زي ليمف كده وبعدين السيست ده بيفضى فبيسيب مكان حته كلمه كده زياده. المهم انها بيبقى عندها في رقبتها كده ويب ممبرين اسمه ويبنج اوف ذا نك. ده نمره اثنين. نمره ثلاثه بيبقى عندهم كوارتيتيشن اوف ذا وورد. كوارتيتيشن اوف ذا وورد ده يبان في ايه؟ اثنين الضغط الضغط فوق غير الضغط تحت. نمره اربعه بيبقى عندهم حاجة اسمها وايد كارينج انجل. وايد كارينج انجل او بيقولوا عليه كيوبيتال فالجس. هو انتوا فاكرين حاجة اسمها كارينج انجل ده انا فاهم حاجة اسمها كده دلوقتي في انجل موجود ما بين الارم والفور ارم. يعني بني ادم لو هو فارد ايده كده بني ادم لو فارد ايده بالمنظر ده ما بيبقاش الارم والفور ارم على خط واحد. يعني ده الاكسس بتاع الارم اهو هتلاقي انه في الاكسس بتاع الفور ارم مختلف شويه عنه. ونورمالي في انجل ما بين الاكسس بتاع الارم والفور ارم بس الانجل ده المفروض ان هو قاعد عدى 15 درجه. ده اسمه ذا كارينج انجل. ده اللي هو الانجل الموجود ما بين الاكسس بتاع الارم والفور ارم. دول بتلاقي عندهم وايد كارينج انجل. حتى لو بتبص في كتب تلاقي عيان الترنر دي دايما يا يصوروها يا يرسموها عامله كده. دايما ازاي هتبقى عامله كده؟ بصه مفتوحه لبره كده. لان ده معناه ان ده وايد كارينج انجل. او ده اسمه كده وايد كارينج انجل بيسموها وايد كيوبيتاس فالجاس. طب مصطفى مش هيعرف كيوبيتاس فالجاس دي جت منين؟ كيوبيتاس يعني ايه؟ قلبه كده. فالجاس ده زي الناس اللي بره يعني البني ادم مش محتاج هو البيت عند العادي المفروض يعني غير ده اللي هو اللي جوه. فده المنظر بتاع الوايد كارينج انجل او الكيوبيتاس فالجاس. بعض البنات دول مش كلهم بعضهم بيبقى عندهم ابنورماليتي في الفينجرز بعضهم بيبقى عندهم منتال ديفيشنسي مش كلهم. كان دكتور سعيد بيسال سؤال اه انت مش عارف بيقول لك ازاي اول ما البنت تتولد تعرف ان عندها ترم. هو ترم ده شيء بنشخصه بقى لما توصل لغايه سن البيوبرتي ويبقى ما يجيلهاش دوره. لا هو في حاجه كاركترستيك ان هو بيبقى عندهم وايد سبيس نيبلز يعني المسافه ما بين التو نيبلز تبقى بعيده عن بعضها. محدش بقى بيجيب ناس تكون عيال موجودة يعني إلا بقى لو حشرت نظرك يعني. المهم بقى السؤال كده والإجابة كده. ده منظر عيال الترنر. فقال لي بقى أنتوا تقدروا تعرفوا من شوية الأسئلة اللي هقولكوا عليها دي. عيال الترنر عندها سكن ريسكشن كاركترز ولا لا؟ خالص؟ لا ما عندهاش؟ مش مشكلة يعني. طيب